إذا مات الميت في بلادنا فإن أهله يقومون بحراسة قبره 30 ليلة، يزعمون بأن هناك شيء يسمى النباش ينبش القبر ويأخذ الميت، على الرغم من أن هذه الأسطورة لم يقع عليها بصر أحد. ويسأل: ما حكم من جلس يحرس القبر؟ هل عليه إثم؟ الجواب أن هذه الظاهرة موجودة في بعض الجهات بكثرة، وقد يجتمع مجموعة من الحراس، ولكن لا يجوز له أن يشتغل في الحراسة لمثل هذا العمل، لأن هذا عمل لا يجوز، وحينئذ لا يجوز له أن يستمر عليه، وعليه أن يتوب بالنظر لما مضى منه. وبالله التوفيق.